بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا إلى الحديث الرقم 20682، وهو حديث رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نمغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند البصريين: حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا عطاء بن السائب عن بلال بن بقطر أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استعمل على سجستان، فلقيه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث استعمل رجلا على جيش وعنده نار قد أججت؟ فقال لرجل من أصحابه: قم فنزها. فقام فنزاها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو وقع فيها لدخل النار، إنه لا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى. وإنما أردت أن أذكرك هذا. وقال حماد أيضا: قم فنزها. فأبى، فعزم عليه. وقد قال حماد أيضا: لا طاعة في معصية الله تعالى. قال: نعم. قال الصحابي الآخر: نعم. هذا الحديث أخذناه اليوم الصباح أيضا. الصحابي الذي استعمل على سجستان أو خراسان من هو؟ ها؟ لا، غير عبد الرحمن بن سمرة. اليوم الصباح اللي لقيه عمران الحكم، نعم، بن عمرو الغفاري. من اللي استعمله؟ زياد بن أبي. وكان زياد قد عرض على عمران بن حسين أن يستعمله، فرفض عمران وقال: والله لا أصلى بحرها وتصلون ببردها، وإني أخشى إذا كنت في نحور العدو أن يأتيني كتاب من زياد، فإن أقدمت هلكت وإن رجعت ضرب عنقي. فعرض زياد على الحكم، فكان عمران يتمنى أن يلقى الحكم، فلقيه في الناس فقال له، والصحابة يتناصحون بينهم، قال: يا حكم، أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رجل على جيش، وهو عبد الله بن حذافة هذا لأنه كان في دعابة، وقال: أطيعوا أميركم، لكن يفهمون أنه في غير معصية له. فكان في دعابة أشعل نار وقال لرجل: أنزها، يعني اطمرها. فنزاها يظن أنه لازم يطيعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وقع فيها لدخل النار جميعا، الاثنين، الآمر والمأمور، إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فقال عمران الحكم: تذكر هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: الله أكبر، هذا الذي أردت. يعني مهما أمرك زياد بشيء إذا كان في معصية الله لا تطيع ولو ضرب عنقك، فإني ما تركت الإمارة إلا لأجل هذا. واليوم مرت معنا حديث فيها عجب، يعني والإخوة اللي فوتهم درس الصباح إما يسمعون ولا يراجعون الحديث، لأن حديث عجيبة والمسند كله عجيب. نعم. حديث رجل من الحي رضي الله عنه. حدثنا علي بن عاصم، أخبرنا سليمان التيمي قال: حدث الحسن بحديث أبي عثمان النهدي عن عمر في الديباج، فقال: فقال الحسن: أخبرني رجل من الحي أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة لبنتها ديباج، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنة من النار. نعم. يقول إن هذا إنه يعني ما ذكر الحسن، والحسن مراسيله، وفيها حديث تدل على أنه في رخصة أن يكون الفروج من حرير، فروج الثوب أو قدر 4 أصابع، وهذا مخالف لهذا الحديث، إلا أن يكون أكثر من ذلك. فإذا كان أكثر من ذلك فلبس الحرير هو نار. نعم. حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه. اللبنة هنا اللبنة رقعة توضع موضع الجيب، جيب القميص والجبة، هذه اللبنة، فقال لبنة من نار. لكن الحديث الأخرى حديث عمر لما قال: إياكم التنعم وزي أهل الشرك، ثم قال: ولبس الحرير إلا هكذا، وذكر 4 أصابع، إن هذا مرخص فيه أن تكون في الجيب وفي الفرجين، الفروج تكون في أسفل الجبة. نعم. حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه. حدثنا عفان، وحدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي عثمان عن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، هذا مجالد بن مسعود يبايعك على الهجرة، فقال: لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام. نعم. بالنسبة لفتح مكة لا هجرة، الهجرة الكبرى، بقيت الهجرة الصغرى اللي هي الهجرة لأجل العلم، من دار الإسلام إلى دار الإسلام، من دار الجفاء إلى دار العلم، هذه بقيت. لكن من دار الشرك إلى دار الإسلام أصبحت كلها دار إسلام، ولكن أبايعه على الإسلام. نعم. حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنهما. نعم. حدثنا عفان وحدثنا شعبة وحدثني أيوب وقال سمعت عمرو بن سلمة قال لما كان يوم الفتح جعل الناس يمرون علينا قد جاءوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أقرأ وأنا غلام، فجاء أبي بإسلام قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فكنت أكثرهم قرآنا. قال فقالت امرأة غطت استقارئكم. قال فاشتروا له بردة. قال فما فرحت أشد من فرحي بذلك. نعم. جرم كما قلنا جهة الوديان، مناطقهم جهة بيشة، هذه مناطقهم ورنية كما في الأحاديث. فجاء أبوه بإسلام قومه، وكان هذا الصبي يمرون عليه القوافل ويحفظ، فأمروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمكم أكثركم قرآن، وهذا كان ترى في أول الإسلام، الناس ما عندهم حتى الفاتح، لكن بعد ذلك يعظمون الإمام، لأن تعظيم الإمام كل ما صار الإمام أهيب وأوقر كل ما كان أحسن الجماعة، يعني تقديم ابن ست وابن سبع هذا كان في أول الإسلام. وكانت جبته صغيرة، فكان إذا سجد ربما بدت بعض عورته. فقالت امرأة عجوز من الحي غطوا عنا استقارئكم. نعم. حدثنا عبد الواحد بن واصل الحداد حدثنا مسعر أبو الحارث الجرمي قال سمعت عمرو بن سلمة الجرمي يحدث أن أباه ونفر من قومه وفدوا على إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر أمره. شوف حين ظهر أمره، هذه طريقة الناس، كل الناس ينكفون إلين يظهر الأمر ثم يجون كلهم، كثرة الوفود في سنة واحدة، أما أيام الاستضعاف ما يجيك أحد حين ظهر أمره. نعم. وتعلم الناس القرآن فقضوا حوائجهم، ثم سألوه من يصلي لنا أو من يصلي بنا، فقال يصلي لكم أو بكم أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن. قال فقدموا على قومهم فسألوا في الحي فلم يجدوا أحدا جمع أكثر مما جمعت، فقدموني بين أيديهم فصليت بهم وأنا غلام علي شملة لي. قال فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا. ما شهد مجمع من قبيلة إلا قدموا، لأن كان يصلي بهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتفاءلوا به، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قدمه يعني بالعموم. نعم. حدثنا علي بن عاصم حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال كانوا يأتون الركبان من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستقرئهم فيحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليؤمكم أكثركم قرآنا. نعم. حديث رجل من بني صليت رضي الله عنه حدثنا عفان وحدثنا المبارك بن فضالة حدثنا الحسن وأخبرني شيخ من بني صليت قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأكلمه في سبي أصيب لنا في الجاهلية، فإذا هو يحدث القوم وحلقة قد أطافت به، فإذا هو قاعد عليه إزار قطر له غليظ، أول شيء سمعته منه يقول وهو يقول بيده هكذا، وأشار المبارك بإصبعه السبابة المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا أي في القلب. نعم. هذا الشيخ رأى النبي عليه الصلاة والسلام يحدث القوم وعليه إزار قطر أو إزار قطر غليظ، وكان إزاره غليظ عليه الصلاة والسلام، وأول شيء سمع منه أن يقول بأصبعه السبابة أو شيء بالأصبعين المسلم أخو المسلم، هكذا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. بعض الناس أحسن ما يفعل أخوه المسلم أنه ما يظلمه، لكن الثانية أنك ما تخذله، إذا أخوك المسلم ظلم لازم تنصره باللي تستطيع بجاهك بوجهك، أخوك المسلم مثل ما لو أخوك في النسب ظلم بتفزع معه، أخوك المسلم. ثم قال التقوى ها هنا، يعني إذا كان قلبك طيب وفيه تقوى سيظهر هذا على الجوارح، أما اللي يزعم أن قلبه في شيء وما ظهر على الجوارح هذا كذب. نعم. حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد عن الحسن حدثني رجل من بني صليط قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أزفلة من الناس فسمعته يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، التقوى ها هنا. قال حماد وقال بيده إلى صدره وما تواد رجلان في الله عز وجل فتفرق بينهما إلا بحدث يحدثه أحدهما، والمحدث شر والمحدث شر والمحدث شر. عندك بكسر الدال هذه صحيح، عندنا أيضا بفتحها كل واحدة لها معنى، الأولى كما تقدم، والثانية ما في اثنين تحابة في الله ثم حصل بينهم فرقة إلا السبب الحقيقي للفرقة ما هو؟ واحد منهم أحدث، واحد منهم أحدث يعني مع نزغ الشيطان وكذا، لكن في سبب عميق، واحد منهم أحدث إما ابتدع ولا ضل ولا جاهر ولا سبب شيء، فلذلك قال المحدث شر هو اللي سبب الفرقة، مو بلي سبب الفرقة اللي تركه أو هجره، لا، اللي سبب الفرقة اللي أحدث. نعم. حديث رديف النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عفان وحدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي تميم عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رجل عن ردف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على حمار فعثر، فقال الذي خلفه: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال: بعزة صرعتك، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. مثل ذباب. نعم، أخذنا بالأمس. نعم. حديث رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لا، هذا كذا صح، يعذب يوثق، هكذا قراءتها في هذه القراءة، هذه قراءة الكسائي من بين السبعة، الكسائي يقرأ هكذا بالمبني المجهول. نعم. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني يفعل به. قال خالد: وسألت عبد الرحمن بن بكرة ابن أبي بكرة قال: فيومئذ لا يعذب، أي يفعل به. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب عذاب المخلوق هذا أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. يقول عندنا هنا المعنى: لا يعذب عذاب الله أحد ولا يوثق وثاق الله أحد، هذا إذا كانت بالكسر، أي لا يعذب أحد في الدنيا مثل عذاب الله في الآخر. قال الحسن: قد علم الله أن في الدنيا عذابا ووثاقا، يعني في الدنيا فيها تعذيب بين الناس وفيها توثيق، لكن لا يعذب عذابه أحد، هذا الضال المشرك. فقال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، أي في الدنيا. ومن قرأ: فيومئذ لا يعذب، اللي قراءتنا وقراءة الستة، فالمعنى: لا يتولى أحد عذاب الله، بل الله عز وجل هو اللي يتولى التعذيب بنفسه، وله الملك وملائكته، فلا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هذه قراءتين وكلها في السبع. نعم. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال: انظروا تجدون لعبدي من تطوع، فأكملوا ما ضيع من فريضته، ثم الزكاة، ثم تأخذ الأعمال على حسب ذلك. وهذا يؤكد قول عمر بن عبد العزيز لما قال: إنما الدين عندنا إحكام الفرائض. إن يقول عمر بن عبد العزيز: إنما الدين عندنا إحكام الفرائض واجتناب المحارم، هذا الدين، وما حصل بعد ذلك فهو حسن. وأما أن تقوم الليل وتصوم النهار وتضيع الفرائض فهذا ليس بدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما تحاسب عنه الفريضة، فإن كان قد أحكمها كتبت تامة، وإلا قال: انظروا هل له من تطوع. وهذا أيضا يدلك على فائد الرواتب والتطوعات. نعم. شوف عنده علامة يا أبو محمد، علامة الحمراء هي نفس في نفس الصفحة هذه. نعم. حديث قرة ابن دعموس النميري رضي الله عنه. قرة ابن دعموس النميري رضي الله تعالى عنه. نعم. حدثنا عفان وحدثنا جرير بن حازم قال: جلس إلينا شيخ في مكان أيوب فسمع القوم يتحدثون، فقال: حدثني مولاي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما اسمه؟ قال: قرة بن دعموس النميري. قال: قدمت المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله الناس، فجعلت أريد أن أدنو منه فلم أستطع، فناديته: يا رسول الله، استغفر للغلام النميري. فقال: غفر الله لك. هذا عاقل، شاف عنده زحام فناداه من بعيد: يا رسول الله، استغفر للغلام النميري. قال: غفر الله لك. نعم. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحاك بن قيس ساعيا، فلما رجع بإبل جلة، يعني أطيب إبلهم. وهذا ترى فيه احتمال أن الضحاك بن سفيان الكلابي وليس بن قيس، لأن المشهور هو الضحاك بن سفيان الكلابي هو اللي بعث لهم، وهو من قبيلتهم من بني كلاب بن عامر، وسيأتي الآن خبر. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت هلال بن عامر ونمير بن عامر وعامر بن ربيعة فأخذت جلة أموالهم؟ قال: يا رسول الله، إني سمعتك تذكر الغزو، فأحببت أن أتيك بإبل تركبها وتحمل عليه. فقال: والله للذي تركت أحب إلي من الذي أخذت، أرددها وخذ من حواشي أموالهم صدقاتهم. قال: فسمعت المسلمين يسمون تلك الإبل المسان المجاهدات. المجاهدات، لأن أول ما أخذها لأجل الجهاد ثم ردها النبي صلى الله عليه وسلم، مسان يعني مسنة. فأصبح هذا اسمها الذود، هذا كل اسم المسان المجاهدات. وهذا يدل على أن الساعي يجب أن ما يأخذ جلة الأموال، يأخذ وسطه. قرة بن دعموس هذا رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 4 قدمات. القدمة الأولى، وكان شيخهم شيخ بني نمير بن عامر بن صعصع، الحين بني نمير هم بن عامر بن صعصع، أخوة هلال بن عامر وأخوة كلاب بن عامر. فكان شيخهم يقول: يا بني نمير لا تسلموا حتى أصيب مال ثم أسلم عليه، يعني في الجاهلية يدري أنه بيعفى عنه. فتركوه وانطلق زيد بن معاوية وابناء أخيه قرة بن دعموس هذا والحجاج بن نبيرة، انطلقوا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه القدمة الأولى. ففي كلام بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصغير هذا قرة كان شاب، قال: جيت أطلب دية أبي عند عمي هذا اللي هو زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الغلام؟ قال: عمه صدق، دية أبوه عندي. قال: ادفع إليهم دية أبي. قال: وأمهم الأم لها من ميراث ابنها حق؟ قال: نعم. قال: سأعطيها حق. وقال الحجاج الثاني اللي معه: يا رسول الله أتيتك بمجاهدتين. شوف هذه ما تفهمها هنا لين تسمعها في المسند، مجاهدتين من هالمسان هذه، هذه واحدة. قال: ادفعهما إلى الضحاك بن سفيان الكلابي. وهذا يدلك على أن هو الساعي، لكن لأن الاسم الضحاك بن قيس أشهر فيميل اللسان إليه. هذه القدمة الأولى. ثم رجعوا وقالوا: جئناكم من عند خير الناس عليه الصلاة والسلام. القدمة الثانية، رجع قرة بن دعموس هذا النميري ومعه شريح بن حارث ومعه أشياخ من بني جعونة منهم. فأما الأشياخ فأسلموا وأخذوا لقومهم خاصة، يعني لفخذهم. وقال شريح: ما صنعتم خيرا لما رجعوا للرحال. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قرة، لبسوا ثيابهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شريح قال لقرة، قال: النبي يعرفك، أنت قد جيت قبل. فلما تقدم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال قرة للنبي صلى الله عليه وسلم: تعرفني؟ قال: نعم، أنت الغلام من نميري اللي جيتني تطلب دية أبوك قبل ذلك. قال: نعم. قال: فما جاء بكم؟ فقال قرة بن دعموس: يا رسول الله، جينا لنسلم وتدعو الله لنا. قال: فمسح على صدره ودعا له بخير وقال: أدنه وأدناه. هذه القدمة الثانية. وقال لي شريح صاحبه: لمن تأخذ؟ قال: أخذ لنمير كله، لأن الأشياخ أخذوا الفخذهم فقط. قال: ولي العمريين؟ قالوا: العمريين. قال: فإني قد بعثت إليهم خالد بن الوليد وعيينة بن حصن الفزاري، خذ كتاب الآن الحق بهم بيصبحون قومكم. قال: فكتب كتابا: إذا أتاكم كتابي هذا فانصرفوا إلى أهل العمق من أهل اليمامة اللي الآن قريبة من الرين. العمق هذه قديمة كان فيها بني قشير، وهذول بني نمير جيرانهم. فإن بني نمير قد أتوني وأسلموا وأخذوا لقومهم. قال: فرجع اثنين إلى رحالهما وتركوا الأشياخ عند النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقوا مسرعين، يا يسبقون خالد، يا خالد يهجد قومهم. قال: فقدموا عليه وهو منيخ، هو وعيينة بن حصن والجيش معهم. فقال: ما ترى؟ يقول الشريح لقرة. قال: أرى أن ننيخ إلى الفسطاط اللي فيه القادة، فإذا نهض من منزلهما أتيناهم على رؤوس الناس. فلما نهض خالد وعيينة أتوهم قرة بن دعموس وشريح بن حارث. فقال: من أنتما؟ يقول خالد: قال: رجلان بني نمير. قال: كيف تريان؟ هذه الخيل ستطأكم قدا. فقال: لا، لا تأتينا. قال: بلى والله، يقول خالد. قال: لا والله، قدام الناس. ثم أخرج الكتاب، فإذا فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه على رؤوس الناس. قال خالد: أما والله حتى تتلقوني بالأذان، يعني أنا سأطيع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن حتى تتلقوني بالأذان. فقال شريح لقرة: اركب يا قرة وتوجه إلى قومك، وإن قدرت أن تشق بطنك، مو بتشق ثيابك، إن قدرت أن تشق بطنك يعني من سرعة الإنذار، فافعل واصرخ فيهم وامرهم أن يتلقوه بالأذان، لأن خالد يعرف الأعراب يصير فيهم. قال: إذا أذنتم كففت عنكم. فتوجه إليهم قرة وشريح بعده. وقال شريح: لقد حملت على ذرواء ناجية مشمر الأمر، لا غشا ولا دون أن مزق الثوب واهتف في وجوههم حتى يخالك من يلقاك مجنون، ألحق عليهم. قال: ففعلوا، فانصرف خالد عنهم إلى أهل العمق فقتلهم حتى سال واديهم دما، اللي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف إليهم. ثم رجع، هذه القدمة الثالثة القرة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جلساء هذان الغلامان النميريان، قال: أدرك خالدا؟ قال: نعم. قال: أبى الله لبني نمير إلا خير، أبى الله لنمير إلا خير، يعني يوم سلموا من خالد ومن هذا لأنهم أسلموا. ثم دعا شريح واستعمله على قومه وأمره أن يزكيهم وأن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فلما فارقوه قالوا يا رسول الله ما تأمرنا أن نعمل؟ قال أمركم أن لا تشركوا بالله شيئا، تحجوا البيت، وتصوم رمضان، تفارقوا المشركين، ورمضان فيه ليلة قيامها وصيامها خير من ألف شهر. قال يا رسول الله متى نبتغيها؟ قال ابتغوها في الليالي البيض. شوف هذا أيضا قول في ليلة القدر. ثم بعد ذلك قال تواطأت رؤياكم إنها في العشر الأواخر. ثم قدم قرة بن دعموس المرة الرابعة على النبي عليه الصلاة والسلام، فصادف بين مكة والمدينة، وإذا هو يخطب الناس، وإذا هو يقول المسلم أخو المسلم، يرد عليه من السلام مثل ما حياه أو أحسن من ذلك. وإذا استنعت قصد السبيل، إذا جاء يقول دلني على الطريق، نعت له السبيل ويسره له لا يغشه. وإذا استنصره على العدو نصره. وإذا استعارك المسلم السلاح على مسلم فلا تعره. وإذا استعارك المسلم السلاح على عدو فأعره، والمسلم ما يمنع الماعون. قيل يا رسول الله ما الماعون؟ قال الماعون في الماء وفي الحجارة وفي الحديد. قيل أي الحديد؟ قال قدر النحاس وحديد النحاس اللي يمتهنون الناس بينهم، اللي يمنعه هو اللي يمنع الماعون. وذكر أيضا حديث لقرة بن دعموس. فهذه بعض أخبار. إذن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات ومسح على صدره ودعا له بالمغفرة. نعم. حديث طفيل بن سخبرة رضي الله عنه. حدثنا بهز وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن طفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها أنه رأى في ماء رنام كأنه مر برهط من اليهود. قال من أنتم؟ طفيل بن سخبرة. ابن هذه يضاف لها ألف، لأن سخبرة ليس والده، جده الأعلى. وإذا كان الإنسان ينسب إلى جده يكتب طفيل ابن سخبرة بألف، مثل عبد الله ابن بحينة، لأنه طفيل بن عبد الله بن حارث بن سخبرة. نعم. أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود، فقال من أنتم؟ قالوا نحن اليهود. قال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزيرا ابن الله. فقالت اليهود وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر برهط من النصارى فقال من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. فقال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد. فلما أصبح أخبر بها من أخبر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قال عفان، قال نعم. فلما صلوا خطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. قال لا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد. نعم. هذا طفيل رضي الله عنه أخو عائشة لأمه، أبوه عبد الله بن حارث أزدي من الأزد من جنوب الطائف، وقدم مكة وحالف أبو بكر، وكان قدم أم رومان معه مع عبد الله بن حارث. فلما مات عبد الله بن حارث هذا خلف أبو بكر على أم رومان، فأتت بعائشة وعبد الرحمن، فيكون عائشة وعبد الرحمن أصغر من الطفيل هذا أخو الأم. طيب هذا الحديث إن اليهود والنصارى قالوا أنتم أيضا، نحن نقول لهم لولا أنكم تقولون عزير بن الله والمسيح بن الله، فقالوا أنتم أيضا تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أخبر بها طفيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت بها؟ قال نعم. خطب وقال هذا كيف الآن يقال، يعني ما وجه قول عليه الصلاة والسلام كان يمنعني الحياء منها ما شاء الله وشاء محمد، كان يمنعني الحياء أن أخبركم، ما وجهها؟ معنى هذا منكر يعني. في الحاشية يقول إن هذا إنها توهم المنكر، يعني إنها إنما نهي عنها لأجل إنها قد توهم الشرك، الشرك الأكبر المساواة هذه. والشيء الذي يوهم المنكر قد يمكن السكوت عليها وتأجيله حتى نعلم إنه واقع في الناس. هذا وجه ذكر السندي، والله أعلم. من يعرف وجه آخر؟ إيش معنى يمنعني الحياة؟ معنى المسألة فيها شرك أصغر. الأخ أبو أحمد جزاه الله خير جمع فيها، الأخ عادل يقول النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد الحذيفة قد كنت أكرهها منكم، أما والله لك كنت أعرفها منكم. فمعنى ذلك أولا قال محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، قال هو الحياء من ربه لأنه لم يكن جاءه نهي، وهي ليست شرك أكبر، لكن الشرك أصغر، يعني هي معصية قد تؤدي إلى الشرك الأكبر. أما الشرك الأكبر معلوم بالفطرة وينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما في حياة في تبليغ الأوامر، لكن هذه معصية قد تؤدي إلى الشرك الأكبر. فكان عليه الصلاة والسلام لا يتقدم حتى يأمره ربه، فلما رأى طفيل الرؤيا عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد كره ذلك، لأن هذه رؤيا حق، وأيضا جاءه وحي فنهى عن ذلك. فإذا يكون الحياء من الله عز وجل، لكن هنا اللفظ الحياء منكم. وقال هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد، شوف أن المسائل هذه عميقة، يشير إشارات ما تنتبه لها. قال الشيخ المسألة الرابعة في قول ما شاء الله وشئت، أن هذه اللفظة ليست من الشرك الأكبر، والدليل قوله كان يمنعني منكم كذا وكذا كذا وكذا، هو ما صرح الشيخ محمد، يشير إلى هذا الحديث. فإذا هي ليست شرك أصغر أكبر، هي شرك أصغر معصية. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله، الحياء منهم ليس على سبيل الحياء من الإنكار عليهم، بل كان عليه الصلاة والسلام يكرهها ويستحي أن ينكرها لأنه لم يؤمر بإنكارها، فلما جاء الأمر الإلهي بإنكارها أنكر عليهم ولم يستحي بذلك. قال وفيه دليل على أنها من الشرك الأصغر، لو كانت من الأكبر لأنكرها من أول مرة قالوها. وقال هنا الشيخ بن باز في تعليق على كلام محمد حامد الفقي، حامد الفقي يقول نفس الكلام، الذي كان يمنعه أن الله لم يوحي إليه، فهو يستحي منهم أن يتكلم في الدين برأيه، وهذه مسألة ليست من الشرك الأكبر. أما الحياة في تبليغ الأوامر والنواهي فهذا لا يليق به عليه الصلاة والسلام، يعني لو كان أمر ما استحي منهم، لكن استحي من ربه أنه ما أمر، وهي ليست شرك أكبر. قال الشيخ بن باز معلقا على هذا الكلام، قالوا هذا كلام جيد، إن صحت هذه الرواية فمعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يستحي منهم أن ينهاهم عن شيء لم يوحى إليه، وأنه كان يستحسن تركه، فلما جاءه الوحي بسبب الرؤية هذه عزم، هو كان يريد أن ينهاهم لكن ينتظر الوحي، لعل هذا هو أقرب شيء، هذا معناها، حتى لا تشكل على أحد يقال كيف يستحي عليه الصلاة والسلام من إنكار الشرك. وهذا حتى تعرف الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، الأصغر تراه معصية حتى لو سمي شركا. نعم. حديث عم أبي حرة الرقاشي رضي الله عنه. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس، فقال يا أيها الناس هل تدرون في أي يوم أنتم وفي أي شهر أنتم وفي أي بلد أنتم؟ قالوا في يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه. ثم قال اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، ألا وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة. شوف حتى المأثرة المفاخر، مفاخر الجاهلية يتفاخرون أن هذا قتل هذا وهذا فعل هذا، مفروض توضع تحت القدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دماء الجاهلية وأموال الجاهلية ومآثر الجاهلية ومفاخرها، حتى الجاهلية المعاصرة صار أشياء فعلت الجاهلية المفروض تكون تحت القدم، ما تفتخر بها، لأن قال عليه الصلاة والسلام وضعتها تحت قدمي هذه. نعم. وإن أول دم يوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل. نعم. الإنسان اللي بالناس يستطيعه يعني يبدأ بنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا الآن أمركم وأبدأ بنفسي، أول دم سأضع من دماء الجاهلية دم ابن عمي كان مسترضع في بني ليث فقتلته هذيل، لكن في الجاهلية، الآن لا نطالب هذيل بالقصاص، وأول ربا سأضع ربا عمي، بدأ بنفسه. نعم. ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع، وإن الله عز وجل قضى أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني اللي كان العباس أقرضه وكتب عليه زيادة لا عاد يعطي العباس إلى رأس المال، لأن هذا من أمر الجاهلية وسقط كله. نعم. ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، ثم قرأ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكنه في التحريش بينكم. ولكن عندنا ولكن في التحريش بينك، هنا المصلون ترى تحت خط، يعني الموحدون أهل التوحيد والصلاة أيس الشيطان منهم، أما اللي ما به التوحيد والصلاة لا، الشيطان طامع فيهم. نعم. فاتقوا الله عز وجل في النساء فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا. العوان الأسيرات. نعم. وإن لهن عليكم حقا ولكم عليهن حق أن لا يطئن فرشكم أحدا غيركم، ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه. ترى شف، لا تأذن في بيتك حتى للنساء، ليس رجال فقط، يعني في بعض النساء أنت ما تبغى تدخل بيتك، إما لأنها تخاف منها، أو أنها مي بطيبة، أو أنها تنقل كلام، فالمرأة تدري إنك أنت ما تحب المرأة هذه تدخل بيتك، لا يجوز المرأة أن تدخل بيتك حتى الحريم. بعض الناس يفهمها في الرجال فقط، حتى في الحريم لا يجوز للمرأة أن تدخل في بيتك إلا من تدري أنك أنت تحب دخوله أو ما تكره دخوله، من النساء أو من الرجال أو من أطفال، حتى الصبيان اللي تخافهم على أولادك ولا ما بطيبين، إذا عرفت المرأة من زوجها أنه ما يبغى هذا يدخل بيت، ما يجوز الدخل البيت، لا هو حاضر ولا هو غائب. شوف، هذا حق غائب عن الناس الآن. نعم. فإن خفتم، هذا عاد عليكم، فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. قال حميد: قلت للحسن: ما المبرح؟ قال: المؤثر. ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنما أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل. ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. وبسط يديه فقال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ثم قال: ليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ أسعد من سامع. قال حميد: قال الحسن حين بلغ هذه الكلمة: قد والله بلغوا أقواما كانوا أسعد به. قد والله بلغوا أقواما وكانوا أسعد بهذا الكلام، انتفعوا به. شوف، كل كلمة تبدأ بألا، يعني للتنبيه، وهذه سبحان الله خطبة عظيمة في أوسط أيام التشريق. نعم. حديث رجل من خثعم رضي الله عنه: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا داود بن أبي هند عن رجل من أهل الشام يقال له عمار، قال: أدربنا عاما. معنى أدربنا أي سلكنا الدروب، والمنافذ اللي تذهب إلى الروم تسمى الدروب، يعني من جهة حلب ومنبج، فيقال أدربنا، يعني ذهبنا مع الدروب إلى الروم. نعم. ثم قفلنا وفينا شيخ من خثعم، فذكر الحجاج فوقع فيه وشتمه، فقلت له: لم تسبه وهو يقاتل أهل العراق في طاعة أمير المؤمنين؟ فقال: إنه هو الذي أكفرهم. هو اللي أكفرهم، يعني الحجاج هو اللي حملهم على الكفر، كفر النعمة أو الكفر الآخر، يعني هو اللي حملهم على هذا، يقول هذا رضي الله عنه، هذا صحابي. نعم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في هذه الأمة خمس فتن، فقد مضت أربع وبقيت واحدة، وهي الصيلم. الصيلم يعني هذه المستأصلة الخامسة. نعم. يمكن الأربع موته وقتل عثمان، ويعني الأشياء هذه اللي حصلت، بقيت الخامسة. نعم. وهي فيكم يا أهل الشام. فيكم يا أهل الشام. فإن أدركتها فإن استطعت أن تكون حجرا فكنه، ولا تكن مع واحد من الفريقين، ألا فاتخذ نفقا في وإلا الأرض. عندنا وإلا، وهذا صحيح، وإلا فاتخذ نفقا في الأرض، أما كن حجر، لو تقدر تصير حجر ما يتكلم ولا يسمع ولا يشوف، كن في الفتنة مثل الحجر، مرة أبلم أصم أعمى ما يشوف. واليوم أخذنا في الصباح قصة عظيمة لأهبان بن صيفي رضي الله عنه لما جاء علي، فإن ما قدرت اتخذ نفق، لو تقدر تحفر في الأرض نفق حتى ما تشوف، لا، لأن هذا شوف شدة الهرب من الفتن. نعم. وإلا فاتخذ نفقا في الأرض، وقد قال حماد: ولا تكن، وقد حدثنا به حماد قبل ذا. نعم. قلت: أنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: يرحمك الله، أفلا كنت أعلمتني أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسائلك؟ يقول الشيخ الخثعمي هذا رضي الله عنه، يقول عمار هذا، نعم، يقول له: ما دريت أنك صحابي، ولكان أستفيد منك، إحنا رايحين الروم جايين. نعم. حديث رجل رضي الله عنه: حدثنا عفان، وحدثنا حماد بن علي بن سلمة، أخبرنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: أتى علي زمان وأنا أقول: أولاد المسلمين مع المسلمين، وأولاد المشركين مع المشركين. هذا في الآخرة، يعني كما هم في الدنيا يكونون في الآخرة، هذا ابن عباس كان يجزم بحكمه في الآخرة، يقول: أولاد المسلمين مع المسلمين في الجنة، أولاد المشركين مع المشركين في النار. نعم. حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال فلقيت الرجل فأخبرني فأمسكت عن قوله. وهذا الصواب من تمسك عنهم في الآخرة، أما في الدنيا هم معهم. وش معنى الله أعلم ما كانوا عاملين؟ يعني لو عاشوا والله يعلم ماذا سيعملوا، لأن قد كتب أعمالهم في الأزل ولن يظلمهم، فلذلك يترك الحكم عليهم في الآخرة، أما في الدنيا فكما سمعت. نعم. حديث رجل من قيس رضي الله عنه. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة قال سمعت شيخا من قيس وحدث عن أبيه أنه قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا بكرة صعبة لا نقدر عليها، قال فدنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ضرعها فحفل فاحتلب. هذا انتهى، هذه القصة الأولى. سبحان الله، هذه معجزة، كانت بكرة صعبة فمسح ضرعها فحفل فاحتلب. الآن قصة ثانية. قال ولما مات أبي جاء وقد شددته في كفنه، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني. نعم. وقد شددته في كفنه وأخذت سلاءة فشددت بها الكفن. وش السلاءة؟ السلة، شوك النخل، شوك النخل هذا يسمى السلة إلى الآن. نعم. فشددت بها الكفن فقال لا تعذب أباك بالسلة، قال حماد ثلاثا. قال ثم كشف عن صدره وألقى السلة ثم بزق على صدره حتى رأيت رضاض بزاقي على صدره. رضاض مثل الرذاذ لكنها أشد منه، إحنا الآن نقول رذاذ وهذا رضاض بالضئين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السلة هذه ورماها، معنى هذا أن الكفن لا يكون فيه شيء، لا مشبك ولا حديد ولا سلة ولا شيء، يكون يعقد من نفس الخيط. قال لا تعذب أباك بالسلة. والأمر الثاني نفث عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى نفثه على صدر الميت هذا رضي الله عنه. نعم. حديث سليم من بني سلمة رضي الله عنه. نعم. حدثنا عفان وحدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن معاذ بن رفاعة الأنصاري عن رجل من بني سلمة يقال له سليم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. معنى تصلي معي ولا تذهب إليهم، هو لأنه كان يصلي معهم، يعني إما أن تصلي معي وتتركهم وإما إذا صليت بهم خفف عليهم، لكن العذر واضح هنا. نعم، هذا واحدة. ثم قال يا سليم ماذا معك من القرآن؟ قال إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تصير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ بها ونعوذ به أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. هذه الثانية، هذه أيضا لسليم، هذا السلمي أو السلمي. والثالثة ثم قال سليم سترون غدا إذا التقى القوم إن شاء الله. قال والناس يتجهزون إلى أحد فخرج وكان من الشهداء رحمة الله ورضوانه عليه رضي الله عنه. هذا يبحث عن الدندنة هذه وحصلها الجنة. قال سترون غدا إن شاء الله فكان شهيد وهو من جماعة معاذ. نعم. حديث أسامة الهذلي رضي الله عنه. حدثنا عفان وحدثنا همام وحدثنا قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان مطيرا، قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. حنين مكشوف الآن، هي الشرائع مكشوفة وهم مسافرين ويعني الأمر شديد، لكن سيأتينا أن الصحابي يحتج بهذا في مصر، لكن في الصلاة في الرحال خاصة إذا صاحبها هوى أو برد. نعم. حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. حدثنا بهز حدثنا شعبة قال قتادة أخبرنا عن أبي المليح قال قتادة أخبرنا عن أبي المليح عن أبيه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأصابهم مطر فنادى مناديه أن صلوا في رحالكم. نعم. حدثنا بهز حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أبو المليح عن أبيه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين في يوم مطير الصلاة في الرحال. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلاب عن أبي المليح قال صليت العشاء الآخرة بالبصرة ومطرنا ثم جئت أستفتح. استفتح يعني استفتح الباب، يعني على أبي يطلب أبوه يفتح له الباب وصلى في المسجد. نعم. قال فقال لي أبي أسامة، أسامة أبوه اسمه أسامة بن عمير الهذلي، هو اسمه أبو المليح. نعم. رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية مطرنا فلم تبل السماء أسافلا نعالنا، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. ترى الآن يحتجون بهذا الحديث على مسألة الجمع في المطر، مع أنه الآن ليس في الجمع وإنما في الصلاة في الرحال، يقول لكم ما بلت أسافل نعالنا، لكن هم في مسافر ومكان مكشوف، والأمر الآخر قد يكون مع هواء أو برد، فقال صلوا في رحالكم، شوف كلمة الرحال. نعم. لكن الصحابي قال لابنه يعني كأنه يعني قال كان صليت في الرحال.

قال: كان نبيشة الهذلي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا. شوف بهذه الشروط ها. أيوة. فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه. إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. إذا كان المسلم هكذا اغتسل وخرج المسجد ولا يؤذي أحد وجلس وبكر واقترب من الإمام وصلى ما بداله، فهذه إما أن تغفر له في جمعته ذنوبه كلها أو تكون كفارة إلى الجمعة التي تليها. نعم. حدثنا هو شيء من أخبارنا خالد بن الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. نعم. حدثنا إسماعيل عن خالد بن الحذاء عن أبي المليح بن أسامة عن نبيشة الهذلي قال: قالوا يا رسول الله إنا كنا نعتير عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان وبروا الله تبارك وتعالى وأطعموا. قالوا يا رسول الله إن كنا نفرع في الجاهلية فرعا فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه مشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه. قال خالد: أراه قال على ابن السبيل فإن ذلك هو خير. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا نهيناكم أن تأكلوا لحومها فوق ثلاث كي تسعكم، فقد جاء الله بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا. واتجروا واتجروا يعني اطلبوا الأجر. واتجروا. نعم. واتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. قال خالد: قلت لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: 100. وش معنى الفرع والعثيرة؟ الفرع معناه كان في الجاهلية أول إنتاج الناقة يذبحونه إما للطواغيت أو يذبحونه بركة. ففي الحديث لا فرع ولا عتيرة، يعني إنه لا يجب الفرع والعتيرة. والأمر الثاني إذا كان للطواغيت ما يجوز، وأما إنه مستحب فهو مستحب، يعني باقي حكمه. ومر معنا في حديث عبد الله بن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع، الفرع أول ما يطيح يذبحونه صغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفرع حق، كما قال هنا الفرع حق، وأن تدعه حتى يكون شغزوبا أو شغزبا يعني قوي، فتحمل عليه في سبيل الله وتصدق به على أرملة خير لك من أن تذبحه قد التصق لحمه بوبرة، مثل المجرور صغير يعني قد التصق لحمه بوبرة، فتوله ناقتك وتكفي إنائك. وهذا يشبه، قال: لو صبرت حتى إذا استحمل ذبحته كان خير لك من أن تذبحه صغير. هذا إذا كان مو بالطواغيت وكان مو باعتقاد مثل اعتقاد الجاهلية، لا بأس أنك مثلا كل إنتاج تذبح منه. والعتيرة كان يخصون رجب، فكذلك لو ذبح في رجب ما يخالف، بس بشرط أنه ما يعتقد اعتقادات الجاهلية أو يعظم شهر. ولذلك هنا قال: اذبحوا في أي شهر لا تخصوا رجب. هذا الجمع بين هذا الحديث وحديث لا فرع ولا عتيرة. نعم. وأما النهي عن الأضاحي وادخارها فكان له سبب، قال: حتى تسعكم، وقد جاء الله بالسعة، الآن ادخروا واحملوا واتجروا، وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. نعم. في كل 100 واحدة. قال: السائمة 100، يعني إذا كان 100 وذبحت منها واحدة هذا حق، ما في شيء. نعم. حدثنا عفان حدثنا المعلى بن راشد الهذلي قال: حدثتني جدتي أم عاصم عن رجل من هذيل قال له نبيشة الخير، نبيشة الخير، وكانت له صحبة، قالت: دخل علينا نبيشة ونحن نأكل في قصعة، فقال لنا: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أكل في قصعة ثم لاحسها استغفرت له القصعة. نشوف إن سمت الأنبياء غير سمت الملوك، دائما نكرر الكلام هذا. الآن الناس سمتهم سمت مترفين، الآن لو واحد يلعق الصحفة ولا يلحسها قال وش ده. بل من الأدب عندهم الآن الأدب الفاسد اللي أخذوه عن الغرب أنك تبقي في الصحن شيء في المطعم ولا شيء تخلي ما تلحسه كل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لعقها أو لحسها استغفرت له، ونحن نؤمن بذلك، وهذا سمت الأنبياء. حتى اللي تسقط اللقمة ويأخذها هذا سمت الأنبياء، أما المترفين لهم سمت آخر، وأنت عاد اختر الطريقين. نعم. قال عبد الله: حدثنا روح بن عبد المؤمن وعبيد الله القواريري، وحدثنا عبد الله قال: وحدثني محمد بن صدران قال: وحدثنا المعلى بن راشد قال: أحد المحدثين فيه أبو اليمان النبال قال: حدثتني جدتي أم عاصم عن نبيشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. نعم. حدثنا محمد بن أبي عدي قال ابن عون حدثنا عن جميل عن أبي مليح عن نبيشة قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كنا نعتر في الجاهلية قال أذبح لله تبارك وتعالى في أي شهر ما ما كان وبر الله عز وجل وأطعمه. حدثنا هشيم حدثنا خالد عن أبي المليح عن أبي مليح عن نبيشة الهذلي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن كنا نعتر عتيرة لنا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال أذبح في كل شهر ما كان وبر الله تبارك وتعالى وأطعموا. قلت يا رسول الله إن كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه مشيتك فإذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه. قال أحسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير. في كل سائمة على تفسير أبو قلابة في كل مئة تذبح واحد لكن تغذوه فإذا استحمل ذبحته ما تذبحه صغير قد التصق لحمه بوبره. نعم. حدثنا إسماعيل وحدثنا خالد عن أبي مليح ابن أسامة عن نبيشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا نهيناكم أن تأكلوا لحومها فوق ثلاث كي يسعكم فقد جاء الله تبارك وتعالى بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلاب عن أبي المليح قال خالد وأحسبني قد سمعته من أبي المليح عن نبيشة رجل من هذيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث كي ما تسعكم فقد جاء الله تعالى بالخير فكلوا وادخروا واتجروا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فقال رجل يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في جاهلية في رجب فما تأمرنا؟ فقال اذبحوا لله تبارك وتعالى في أي شهر ما كان وبروا الله عز وجل وأطعموا. فقال رجل آخر يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير. نعم. حديث حبيب بن مخنف رضي الله عنه هذا غامدي رضي الله عنه أزدي غامدي. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الكريم عن حبيب بن مخنف قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة قال وهو يقول هل تعرفونها؟ قال فما أدري ما رجعوا عليه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم على كل أهل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب وكل أضحى شاة. هذا فيه العتيرة ذكر حديث بعد هذا لكن ليس عليهم على يعني الوجوب لكن يذبحون شاة إذا كانت سائمة يعني يجمع مع حديث الهذلي اللي قبله وهذا فيه عبد الكريم هذا فيه ضعف. نعم. حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون قال أنبأني أبو رملة عن مخنف بن سليم قال روح الغامدي قال ونحن وقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة وعتيرة أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجبية. نعم. حديث أبي زيد الأنصاري لكن استقر الأمر على عدم الوجوب لا فرع ولا عتيرة يعني لا يجب حتى لو صح هذا الحديث لا يجب لكن لو ذبح في رجب من الأشهر الحرم بشرط لا يقصد التشبه بالجاهلية أو ذبح عتيرة فرع لا بأس. نعم. في كل عام. نعم. حدثنا حرامي بن عمارة قال حدثني عزرة الأنصاري حدثنا علباء بن أحمر حدثنا أبو زيد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترب مني فاقتربت منه فقال أدخل يدك فامسح ظهري قال فادخلت يدي في قميصه فمسحت ظهره فوقع خاتم النبوة بين إصبعي قال فسئل عن خاتم النبوة فقال شعرات بين كتفيه شعرات على مثل بيضة الحمام ليست شعرات لوحده ولذلك قال وقع بين إصبعي والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرى الخاتم كأنه يريده قال تعال امسح على ظهري حتى يقع الخاتم في نغض كتفه عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا حرامي بن عمارة حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري حدثنا علباء بن أحمر حدثنا أبو زيد الأنصاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدن مني قال فمسح بيده على رأسه ولحيته قال ثم قال اللهم جمله وأديم جماله ما شاء الله قال فلقد بلغ بضعا ومائة سنة وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير ولقد كان مبسط الوجه ولم ينقبض وجهه حتى مات ما شاء الله هذه بركة دعني بصاصة منبسط وجهه يعني حتى ما جاء التجاعيد وهو أيضا منشرح الصدر حتى مات وحتى الشيب ما جاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جميل هو أدم جمال. نعم. حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا خالد عن أبي قلاب عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد الأنصاري قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر ديارنا فوجد قتارا. القتار هو دخان الذبيحة، الدخان اللي يكون بسبب الطبخ، دخان الطبخ. نعم. فقال: من هذا الذي ذبح؟ قال: فخرج إليه رجل منا فقال: يا رسول الله، كان هذا يوما الطعام فيه كريه. كريه يعني شاق، أو لأن الناس يذبحون نسك ما يذبحون للحم. نعم. فذبحت لآكل وأطعم جيراني. قال: فأعد. قال: لا، والذي لا إله إلا هو، ما عندي إلا جذع من الظان أو حمل. قالها ثلاث مرات. قال: فاذبحها ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك. هو صحيح أنه جذع من المعز، عناق. من هو الصحابي هذا؟ أبو بردة بن نيار، حديث المشهور. نعم. حديث نقاد الأسدي. نعم. رضي الله عنه: حدثنا يونس وعفان قال: حدثنا غسان بن برزين، حدثنا سيار بن سلام الرياحي عن البراء الصليطي عن نقاد الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث نقاد الأسدي إلى رجل يستمنحه ناقة له منيحة. نعم. وأن الرجل رده فأرسل به إلى رجل آخر سواه فبعث إليه بناقة، فلما أبصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بها نقاد يقودها، قال: اللهم بارك فيها وفي من أرسل بها. قال نقاد: يا رسول الله، وفي من جاء بها؟ قال: وفي من جاء بها. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلبت فدرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر مال فلان وولده، يعني المانع الأول. اللهم اجعل رزق فلان يوما بيوم، يعني صاحب الناقة الذي أرسل بها. نشوف معنا الدعاء اللي منع أعوذ بالله المنيحة، مع النبي صلى الله عليه وسلم ولي طالب المنيحة ومنعها، وش دعا عليه؟ اللهم أكثر ماله وولده بدون بركة، لأن هالدعاء دعا الأنس مثل هذا، لكن قال بارك له. هذا أعوذ بالله فتنة شقة، يكثر ماله ولده بدون يبارك له بيصير يلهث، والناس الحين كلها تبغى الدعاء هذا، مع أنه دعوة عليه. والثاني اللي منح النبي صلى الله عليه وسلم، وش دعا له؟ اللهم اجعل رزقه يوم بيوم، يعني كل يوم يأكل رزقه ولا يفكر فيه غد مثل الطير. هذا أحسن شيء اللي الله يوفقه يوم بيوم. مثل ما قال: رزق محمد كفاف وآل محمد. وقال بارك فيها وفي من أرسل بها وفي من جاء بها نقادها. نعم. حديث رجل رضي الله عنه: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بودين العقيلي قال: أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه، وسأله رجل في من بلقين قال: يا رسول الله. فقال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المغضوب عليهم، فأشار إلى اليهود. فقال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الضالون، يعني النصارى. قال: وجاءه رجل فقال: استشهد مولاك، أو قال غلامك فلان. قال: بل هو يجر إلى النار في عباءة غلها. نعم، مولاه اللي غل في خيبر أعوذ بالله قتل، فقال هو في النار بسبب أنه غل عباءة ما تساوي درهمين أعوذ بالله. وهذا ليس حصر، اليهود مغضوب عليهم، هم سادة المغضوب عليه، لكن ليس حصر، والنصارى ضالين. وبلقين قبيلة اسمهم بني القين، لكن اختصار يقال بلقين. نعم. حديث الأعرابي رضي الله عنه: حدثنا إسماعيل وحدثنا جريري عن أبي العلاء بن الشخير قال: كنت مع مطرف في سوق الإبل. هذا أخوه أبو العلاء يزيد بن الشخير، كان مع مطرف في سوق الإبل، أما يبيعون ولا يشترون ولا. نعم. فجاءه أعرابي معه قطعة أديم أو جراب، فقال: من يقرأ؟ أو فيكم من يقرأ؟ قلت: نعم. فأخذته فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله لبني زهير بن أقيش حي من عقل، أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفارقوا المشركين بأبدانهم وأعمالهم، فارقوا المشركين. نعم. وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه، فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله. فقاله بعض القوم: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تحدثنا؟ قال: نعم. قالوا: فحدثنا رحمك الله. يرحمك الله. نعم. قال: سمعته يقول: من صره أن يذهب كثير من وحل صدره فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. وحر الصدر يعني الوساوس والميل للدنيا. شوف هذا حديث عظيم، من سره أن يذهب وحر صدر يعني وساوس الشيطان وتسويفه ورغبته في الدنيا، يصوم شهر الصبر وثلاثة أيام كل شهر. نعم. فقال له القوم أو بعضهم: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا أراكم تتهموني أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل: مرة تخافون والله لا تخافون والله لا أحدثنكم تخافون والله لا حدثتكم حديثا سائر اليوم.

هذا تأخذونه من آخر المجلد 36 وهذه مكررة ستأتينا في حديث جابر بن سمرة، هذا خطأ مطبعي. نعم. حديث أعرابي رضي الله عنه. حدثنا بازن وعفان قال حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال قال عفان في حديثه حدثنا أبو قتادة وأبو الدهمة قال عفان وكان يكثران الحج قال أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله، فكان فيما حفظت عنه أن قال إنك لن تدع شيئا اتقاء الله تبارك وتعالى إلا آتاك الله خيرا منه. نعم. حديث أبي أسود رضي الله عنه حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن معمر أبي سود. نعم. أبي سود أحسن الله. نعم. حديث أبي سود رضي الله عنه حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن معمر عن شيخ من بني تميم عن أبي سود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم تعقم الرحم. تعقم الرحم يعني تقطع الناس أعوذ بالله ينقرضون اللي يفعلون هذا. نعم. حديث رجل رضي الله عنه حدثنا أزهر بن القاسم حدثنا محمد بن ثابت عن أبي عمران الجوني قال حدثني بعض أصحاب محمد وغزونا نحو فارس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فبرئت منه الذمة. الإجار اللي هو السترة اللي على السطح. نعم. ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة. نعوذ بالله يعني المخاطرة هذه ما تصلح، المخاطرة معنى تبرأ منك الذمة، واللي يعوذ بالله يسرع ويقطع الإشارات مثله. نعم. حدثنا هشام عن الدستواي عن أبي عمران الجوني قال كنا بفارس وعلينا أمير قال له زهير بن عبد الله فقال حدثني رجل أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال من بات فوق إجار أي فوق بيت ليس حوله شيء يرد رجله فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر بعد ما يرتج فقد برئت منه الذمة. نعم. اقرأ حديث عبادة. حديث عبادة بن قرط رضي الله عنه حدثنا إسماعيل وحدثنا أيوب عن حميد بن هلال قال قال عبادة بن قرط إنكم تأتون أشياء هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال فذكروا لمحمد فقال صدق أرى جر الإزار منه. محمد بن سيرين يقول أشياء عندكم أدق من الشعر وعند النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، فقال محمد بن سيرين صدق يا كثرة منها جر الإزار، الآن حتى ما عاد ننكره وهو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. نعم. حدثنا هاشم القاسم حدثنا سليمان عن حميد بن هلال عن أبي قتادة عن عباد بن قرط أو قرص قال إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذا قال يمكن 9 من الصحابة منهم أنس ومنهم عبادة بن قرط، كثير قالوا هذا الكلام ليس أنس فقط. نعم. حدثنا عفان حدثنا سليمان المغير عن حميد بن هلال حدثنا أبو قتادة عن عباد بن قرص أو قرط قال إنكم لتعملون اليوم أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، فقلت لأبي قتادة فكيف لو أدرك زماننا هذا، فقال أبو قتادة لكان لذلك أقوى لو شاف زمان، لأنه صار هذا في زمان التابعين يقولون الله مستعان. ترى الأمور ما تغيرت، لكن وش اللي تغير؟ لماذا الصحابة يعدونها موبقات وأنتم تشوفونها أدق من الشعر؟ وهي في حكم الله واحدة، إن الصحابة يخافون الله أكثر، يخافون الله أكثر. إيش الشيء اللي عندكم شعر عندهم موبقات؟ الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله.